أيها الإخوة، هذا هو الشريط 32 من التعليق على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. وأما من علق قلبه بأحد من المخلوقين يرجوه ويخافه فهذا من أبعد الناس عن الشفاعة، فشفاعة المخلوق عند المخلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع له بغير إذن المشفوع عنده، بل يشفع إما لحاجة المشفوع عنده إليه وإما لخوفه منه، فيحتاج إلى أن يقبل شفاعته. والله تعالى غني عن العالمين، وهو وحده سبحانه يدبر العالمين كله. يعني أن غير الله عز وجل قد يشفع عنده بلا إذن فيوافق، إما لحاجته إلى الشافع لكونه يختمه أو يأتي له بالأمور أو ما أشبه ذلك، وإما بإيش؟ لخوفه منه إن رد شفاعته. لكن الله عز وجل لكمال سلطانه عز وجل وعظمته لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وإذا كان كما قال شيخ الإسلام إذا كان سيد الشفعاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذن الله، فمن دونه من باب أولى. نعم. والله تعالى غني عن العالمين، وهو وحده سبحانه يدبر العالمين كلهم، فما من شفيع إلا من بعد إذنه، وهو الذي يأذن للشفيع في الشفاعة، وهو يقبل شفاعته كما يلهم الداعي الدعاء ثم يجيب دعاءه، فالأمر كله له. فإذا كان العبد يرجو شفيعا من المخلوقين فقد لا يختار ذلك الشفيع أن يشفع له، وإن اختار فقد لا يأذن الله له في الشفاعة، وإن اختار فقد لا يأذن الله له في الشفاعة ولا يقبل شفاعته. وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم صلى الله عليهما وسلم. وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم. ما ليست عندي صلى الله عليه وسلم بعد محمد. لا عندي يا شيخ صلى الله عليهما وسلم. لا الأولى. الأولى عندي. الأولى ليست عندي. ما ليس عندك. لأنها زائدة. ويتعين أن تكون زائدة إذا قلنا صلى الله عليهما وسلم. وأفضل الخلق محمد ثم إبراهيم صلى الله عليهما وسلم. وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالب بعد أن قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، وقد صلى على المنافقين ودعا لهم فقيل له ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر. لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. يعني إنسان يشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في قلق عند استغفاره له، يعني ليست نفسه طيبة بأن يستغفر له، لكن كأنه يجبر نفسه على أن يستغفر له ويتوقع أن ينهى عنه، والأمر وقع كما توقع عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد صلى على المنافقين ودعا لهم فقيل له ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وقيل له أولا إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فقال لو أعلم أني لو زدت على 70 يغفر لهم لزدت. فأنزل الله سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وإبراهيم قال الله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه ساقط عندنا إنه قد جاء إنه ساقط. أي طيب ألحقها. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه بعد وعده بقوله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، قال الله ربنا ولا ربي لا رب حتى عندي أنا ربي لكن في الآية ربنا. نعم هي متعين هي في الآية ربنا لكن أردنا التنبيه. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله لازم في عندنا حفل تخريج الحفاظ. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. وقال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، والله سبحانه له حقوق لا يشركه فيها غيره وللرسل حقوق لا يشرك وللرسل حقوق لا يشركهم فيها غيرهم وللمؤمنين بعضهم على بعض حقوق مشتركة. ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقه عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه ألا يعذبهم، فالله تعالى مستحق أن نعبده لا نشرك به شيئا. وهذا أصل التوحيد الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب. قال الله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويدخل في ذلك أن لا نخاف إلا إياه ولا نتقي إلا إياه كما قال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله وللرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده. وكذلك قال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فجعل الإيتاء لله والرسول كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالحلال ما حلله الرسول والحرام ما حرمه الرسول، والدين ما شرعه الرسول، وجعل التحسب بالله وحده. فقال تعالى: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك الله، فهو وحده كافيكم. ومن ظن أن معناها حسبك الله والمؤمنون فقد غلط غلطا عظيما، من وجوه كثيرة مبسوطة في غير هذا الموضع. ثم قال: وقالوا، أشار إليها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بطلان هذا التأويل حسبنا الله، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، لأن من هنا معطوف على إيش؟ على الكاف، وليست معطوفة على حسب. نعم، وليست معطوفة على من في قوله ومن اتبعك، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، ليس معطوفة على الله، بل هي معطوفة على الكاف في حسب، هذا متعين. ولا يمكن أن يكون المتبعون للرسول عليه الصلاة والسلام حسبا للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يتضمن أن يكونوا أعلى من الرسول عليه الصلاة والسلام. أما قوله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فواضح أن الله نصره وبنصره الذي لا قدرة لأحد فيه، كما نصره في الأحزاب وفي بدر، ونصر أيضا بالمؤمنين كما نصره في حنين حينما تولى أكثر الصحابة ثم دعاهم فعادوا، وصارت النتيجة والحمد لله أن الله نصر. الخلاصة الآن: نصر الله إياه بالمؤمنين جائز، وكون المؤمن حسبا للرسول غير جائز. نعم. ثم قال: وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فجعل الفضل لله، وذكر الرسول في الإيتاء، لأنه لا يباح إلا ما أباحه الرسول، فليس لأحد أن يأخذ ما تيسر له إن لم يكن مباحا في الشريعة. ثم قال: إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إلى الله وحده دون ما سواه، كما قال: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فأمر بالرغبة إليه، ولم يأمر. إذا قال قائل إن الله قال قالوا سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يعني يؤتينا من فضله، فهذا نوع من التشريك. قلنا: لا، ليس نوع من التشريك، لأن إتيان الرسول لهم بأمر من؟ الله. بأمر الله عز وجل، فهو كقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله. وإنما نص الله تعالى على إتيان الرسول إياهم لئلا يقول قائل: هذا من اجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلنا أن ننازع أو نعارض. فبين الله أن إتيان رسوله كإتيانه تماما، ولكن نحن نعلم أن إتيان الرسول إنما يكون بأمر الله عز وجل. انتبهوا يعني هذه النقطة التي أشرها الشيخ رحمه الله ما تكاد تأتي لكل أحد، فيجب أن ينتبه الإنسان لها. فأمر بالرغبة إليه، ولم يأمر الله قط مخلوقا أن يسأل مخلوقا، وإن كان قد أباح في موضع من المواضع ذلك، لكنه لم يأمر به، بل الأفضل للعبد أن لا يسأل قط إلا الله، كما ثبت في الصحيح في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فجعل من صفاتهم أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، ولم يقل لا يرقون، وإن كان ذلك قد روي في بعض طرق مسلم فهو غلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه وغيره. أصبر. وإن كان ذلك قد روي وش بعده؟ في بعض طرق مسلم. طرق مسلم فهو غلط. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه وغيره، لكنه لم يسترق، فالمسترقي طالب للدعاء من غيره. هنا فهمنا أن في بعض روايات مسلم أنه قال هم لا يسترقون ولا يرقون، وهذه الكلمة غلط، لأن رقياهم لغيرهم إحسان، والله تعالى يحب المحسنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يرقي غيره ويقول في رقية المريض: اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وبهذا نعرف أن بعض أنه يوجد في الصحيحين ما يكون غلطا، لكن الأصل فيها أنه صحيح. إيش؟ أنه صحيح، لا شك في هذا، على أن الغلط لا يوجد في جميع الطرق، يعني لو تأملت ما يحصل فيه الغلط وجدته لا يأتي في جميع الطرق، ولكن رواة الحديث لشدة أمانتهم وتحرزهم ينقلون ما يسمعون. فالمسترقي طالب للدعاء من غيره بخلاف الراقي غيره. كتابه الاقتضاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله وإذا نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه قبل بسطر. نعم. نبدأ من يعني نقرأ من أول الكلام. هو يريد أن يبين غلط الرواية في مسلم. نعم. وهو قوله ولا يرقون، إن هذه الرواية غلط ما صحت. نعم. قال فإن النبي. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه وغيره لكنه لم يسترق، فالمسترقي طالب للدعاء من غيره بخلاف الراقي غيره فإنه داع له. وقد قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، فهو الذي يتوكل عليه ويستعان به ويستغاث به ويخاف ويرجى ويعبد، تنيب القلوب إليه، لا حول ولا قوة إلا به، ولا ملجأ منه إلا إليه، والقرآن كله يحقق هذا الأصل، والرسول صلى الله عليه وسلم يطاع ويحب ويرضى ويسلم إليه حكمه ويعزر ويوقر ويتبع ويؤمن به وبما جاء به. قال تعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يرجع كان يكره، ومن كان يكره نعم ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده. قوله عليه الصلاة والسلام: ومن كان يكره، هذا واضح في من أسلم بعد كفر، لكن من كان مسلما اصلا الظاهر انه يصدق عليه اذا كان يكره ان يكون كافرا. نعم، كما يكره ان يقذف في النار، فانه يجد بذلك حلاوه الايمان. ولا مانع من ان يقال لمن لم يدخل في الشيء انه لم يعد اليه او عاد اليه، كما في قصة شعيب قال لقومه وما كان لنا أن نعود فيها. وش أول آية؟ نعم، نعم، قد ابتغينا على الله كذبا إن عدنا في ملاتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فالمهم فالظاهر أن الرجل المسلم أصلا إذا كره أن يكون كافرا كما يكره أن يقذف في النار فإنه سيجد حلاوة الإيمان. اللهم ذوقنا إياها. نعم. وقال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال فلا أنت أحب إلي من نفسي. أحب. قال فلا أنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. وقال تعالى قل يعني الآن تم إيمانك، فقوله لا يؤمن أحد حتى أكون أحب هذا نفي لكمال الإيمان لا لأصل الإيمان، ما دام يوجد في قلبه محبة للرسول عليه الصلاة والسلام وإن لم تصل إلى هذا الحد فهو مؤمن، لكن لا يكمل إيمانه حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين حتى من نفسه، لأن نفس الإنسان داخل في قوله والناس أجمعين. نعم. وقال تعالى من علامة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام أن تقدم قوله على هواك، لأنك إذا قدمت قوله على هواك دل ذلك على أنك تحبه أكثر من نفسك، وكذلك أن تشعر بنفسك أنه لو قدم الرسول عليه الصلاة والسلام وحشاه من ذلك لو قدم للقتل فديته بنفسك، هذا من علامة أنك تحبه أكثر من محبة نفسك. نعم. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا. هذه الآية تسمى آية المحنة، يعني الاختبار، لأنه ادعى قوم أنهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الله للرسول صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله نعم ادعى قوم أنهم يحبون الله، فقال الله له قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. هذه من علامة محبة الإنسان لربه أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل من كان للرسول أتبع كان لله أحب. لكن انظر الثمرة، ما قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تصدقوا في ذلك، قال يحببكم الله، وهذه الثمرة، هذه الثمرة العظيمة التي ينشدها كل إنسان. دعوة أنك تحب الله أو حقيقة أنك تحب الله ليس ككون الله إيش يحبك، ولهذا قال اتبعوني يحببكم الله. فإذا كنت تنشد محبة الله وتحبها فعليك باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. هل يمكن أن نأخذ من هذه الآية أن دعوة أصحاب البدع محبة الرسول يكذبها فعلهم؟ نعم نعم، لأننا نقول لو كنتم تحبون الرسول حقا إيش لاتبعتموه، لو كنتم تحبون الله حقا لاتبعتم رسوله، لو كنتم تتخذونه سيدا لم تتقدموا بين يديه. وكيف يكون سيدا وأنت تخالفه؟ أين السيادة؟ ولهذا ما أيسر كسر عود هؤلاء الذين يقولون أنتم لا تقيمون المولد للرسول عليه الصلاة والسلام ولا تأتون بالسجع الطويل العريض في الصلاة عليه ومدحه، أنتم لا تحبونه. نقول سبحان الله، أينا أحق من حبه؟ الذي يتبع سنته ولا يتعداها، أو الذي يأتي بما حذر منه من البدع؟ لا شك من الأول. وكسر عود هؤلاء لا يحتاج إلى معول القول، سهل جدا. نعم. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، أي الرسول خاصة، وتسبحوه بكرة وأصيلا، أي تسبح الله تعالى. فالإيمان بالله والرسول والتعزير والتوقير للرسول والتسبيح لله وحده، وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع. وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بتحقيق التوحيد وتجريده ونفي الشرك بكل وجه حتى في الألفاظ، فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد، بل ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال له رجل: ما شاء الله. في هذا الحديث دليل على ما نكرره دائما من أن الإنسان إذا ذكر شيئا ممنوعا للناس فليذكر إيش؟ فليذكر المأذون فيه حتى لا يسد الباب أمام الناس. ولهذه القاعدة نظائر، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فلما نهاهم عن قول راعنا أتى لهم بالبدل. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للذي جاء بالتمر الطيب: يأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة، قال: لا تفعل، ولكن بيع الرديء بالدراهم ثم اشتري بالدراهم طيبا. فلما نهاه فتح له الباب المأذون فيه. وهكذا ينبغي الإنسان معلم الناس أو آمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، إذا بين لهم الباب المغلق فليبين الباب المفتوح. نعم. ولذلك فائدتان: الفائدة الأولى أن يعلمها هذا الرجل وغيره، نعم، أن يعلم هذا الرجل وغيره أن الشريعة والحمد لله لم تسد الأبواب، لم تغلق بابا إلا وفتحت أبوابا. ثانيا أن يسهل عليه الانتقال مما هو عليه، لأنه لم يحجر ويغلق الباب دونه، بل فتح له فيسهل عليه الانتقال وترك ما كان عليه. نعم. وقال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. والعبادات التي شرعها الله كلها تتضمن إخلاص الدين كله لله، تحقيقا لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالصلاة لله وحده، والصدقة لله وحده، والصيام. يقول بعض المعربين في قوله إلا ليعبدوا الله إن اللام هنا زائدة، والمعنى: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين. ونظيرها قوله: يريد الله ليبين لكم، أي يريد أن يبين لكم، لأن أراد تتعدى بنفسه. وفائدة الإلزام باللام الإشارة إلى الإخلاص وتوحيد القصد. نعم. فالصلاة لله وحده، والصدقة لله وحده، والصيام لله وحده، والحج لا أعد إلا ليعبد الله. نعم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالصلاة لله وحده، والصدقة لله وحده، والصيام لله وحده، والحج لله وحده، وإلى بيت الله وحده. فالمقصود من الحج عبادة الله وحده في البقاع التي أمر بعبادته فيها. ولهذا كان الحج شعار الحنيفية، حتى قال طائفة من السلف: حنفاء لله، أي حجاجا، فإن اليهود والنصارى لا يحجون البيت. قال طائفة من السلف لما أنزل الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قالت اليهود والنصارى: نحن مسلمون. فأنزل الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا: لا نحج. فقال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قوله تعالى وقوله بالواو، نعم، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا عام في الأولين والآخرين، فإن دين الإسلام هو دين الله الذي عليه أنبياؤه وعباده المؤمنون، كما ذكر الله ذلك في كتابه عن أول رسول بعثه إلى أهل الأرض نوح وإبراهيم وإسرائيل وموسى وسليمان وغيرهم من الأنبياء والمؤمنين. قال الله تعالى في حق نوح: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى في إبراهيم وإسرائيل: التوكل العظيم للرسل لا يدنيه شيء. إن كان كبر عليكم مقامي وتذكير بآيات الله، أي عظم عليكم هذا وشق عليكم، فأنا معتمد على الله غاية الاعتماد ولا أبالي بكم، فعلى الله توكلت. فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي اعزموا أمركم وأتوا بعزم ونشاط وإقبال، واجمعوا شركاءكم أيضا معكم ممن تعبدونه، ود وسواع ويأغوث ويعوق ونسر، ومع ذلك لا تأتون إلا على بصيرة، كيف تقضون علي؟ لا تأتون هكذا جزافا. ولهذا قال: ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. سبحان الله، هذه القوة العظيمة مع أنه بقي فيهم كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، كلما دعاهم ازدادوا عتوة ونفورا، كما قال عنه سبحانه وتعالى: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمع، واستغشوا ثيابهم تغطوا حتى لا ينظروا، وأصروا على ما هم عليه واستكبروا استكبارا. ومع ذلك الصبر، الصبر العظيم، 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم، فلما أيس منهم دعا الله عليه وقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يعني كأنه قدم الاعتذار لنفسه لما قال: لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، قدم الاعتذار، يعني ما دعوت إلا لأنهم لو بقوا إيش لأضلوا العباد ولم يلدوا إلا فاجرا كفارا. نعم. الشاهد من هذا قوله: وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن الإسلام دين الله في أي مكان وأي زمان، ما دام دين الله باقيا فهو الإسلام. نعم. شيخ بارك الله فيك، ذكرنا في درس مضى أنه لا يجوز أن يفدى غير النبي صلى الله عليه وسلم بالنفس والوالدين. نعم. وعندي إشكال يا شيخ، مرده إلى أمرين: أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى سعد بوالديه، فقال: نعم. ارمي فداك أبي وأمي. نعم. أو فداك أبي وأمي. نعم. والثاني يا شيخ أن أبوه وأمه ما هما؟ كافران. أنت طيب. والإشكال الثاني يا شيخ. نعم. الأمر الثاني يا شيخ. نعم. أنه يا شيخ أحيانا يكون الإنسان في نفسه يعني لا يقدم مصلحة للمسلمين لا تقارن بمصلحة الذي مثلا يفديه، فإذا فداه قد قدم خدمة. كيف يعني إيش؟ يعني مثلا كان يقدم الرجل ليقتل وهو ذو صلاح وتقوى وعلم، نعم، عالم، نعم، عالم زمانه، نعم، فأفلا يجوز لمن كان يعني طليب علم أن يفديه؟ لا، والمصلحة تتحقق ب... لا ما يجوز. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم قديم محبة النبي عليه الصلاة والسلام. إيش؟ قديم محبة النبي عليه الصلاة والسلام. أعد قبل كلمة محبة، وش اللي قبلها؟ بالنسبة لقديم محبة النبي. دليل. لا هو دليل. ها. قديم محبة النبي. تقديم. نعم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة النفس. نعم. هل هو شيخ من الكمال، كمال إيمان الواجب أو من كمال المستحب؟ الرسول لما قال لعمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، الظاهر أنه من الواجب، لكنه ليس يخرج الإنسان به عن، لو لم يفعل يكون كافرا. لا. نعم. أي بعض الدعوات يعني. صلاة الفاتحة. صلاة الفاتحة أظن. قاتلهم الله. أيهم؟ يعني أشد من القرآن. القرآن يقرأه من القرآن. الله مشاء. ولا يقرأ دابة. والقرآن يقرأ. هؤلاء ما. نعم. هؤلاء ما الذي فضل يعني القرآن شيء؟ اللي فضل القرآن، أنا عندي لا يتوقف الإنسان في كفر. لا يتوقف الإنسان في كفر. إذا كان جاهلاً مبتدعاً. لا، الجاهل المقلد يعني عوام المبتدعة الذين تصل بدعتهم إلى الكفر. الإنسان يتوقف في تكفيرهم. لأنهم عوام ونشأوا على هذا. ولم يأتهم أحد ببرهان بين. وكما تعلم أن كل أناس يقدسون علماءهم ولا يقبلون قول أحد غيرهم. ووجه عدم الإقدام على تكفيرهم أو على الحكم بإسلامهم أنه إذا سمعوا شيئا ينافي ما هم عليه يجب عليهم أن يبحثوا، يعني فهم معذورون وغير معذورين. فلا يمكن أن نرفع عنهم اللوم ولا يمكن أن نلقي عليهم اللوم، لأن الإنسان يتوقف فيه. إذا بلوا قد لا يثقون بمن بلغهم، لكن عليهم في هذه الحال أن يبحثوا. نعم. شيخ إذا قال قائل المحبة أمر النفس لا يتحكم فيه. نعم. كيف صدر عمر هذه المقولة؟ هل انقياد لأمر الرسول؟ كيف؟ هل هو انقياد لأمر الرسول؟ لا، الظاهر لعله بالأول متردد رضي الله عنه هل يقدمه على نفسه أو لا، لأنه يخشى أن يقدمه على نفسه فيكون معارضا لقوله ابدأ بنفسك، والنفس حقها أعظم من الآخرين. فلما قال حق من نفسك اطمأن، فقال حتى من نفسه. فالظاهر أن عمر رضي الله عنه أنه لم يقل ونف من نفسه تورعا وخوفا من أن يكون تقديم أحد على نفسه إثما. الاحتمال الثاني ما يمكن أن له أن زيادة المحبة للرسول بحيث أنها غلبت على الناس إنما هو في هذه الأشياء، يعني الإنسان ما يعني بعيد الإنسان ينتقل من وصف محبة دون إلى أعلى بمجرد كلمة تقال، لكن كأنه والله أعلم أنه بالأول حذر أن يقول إنك أحب إلي من نفسي، فلما رأى أن الأمر لا بأس به أخبر بما في نفسه. وصحيح أن المحبة مشكلة، أن ولهذا لا يجب العدل بين الزوجات في المحبة، لكن لا شك أن من أحسن إليك ولو كان من أبعد الناس عنك سوف إيش؟ سوف تحبه. أنت إذا ذكرت نعمة الله عليك بالصحة والعقل والعلم والعبادة وغير ذلك، ألا يوجب هذا أن تحب الله عز وجل؟ نعم يوجب هذا. الكلام الآن في مسألة الإسلام. الإسلام كل دين قائم فهو إسلام في أي أمة وفي أي مكان وفي أي زمان. فقوم نوح الذين أسلموا معه وما آمن معه إلا قليل، ماذا نقول عنه؟ ودينهم الإسلام ومن بعدهم كذلك. فالإسلام هو عبارة عن كل دين قائم في أي مكان وفي أي زمان وفي أي أمة. إذا نسخ الدين صار الناسخ هو الإسلام، والمنسوخ لا يرضاه الله عز وجل لقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. وقال تعالى في إبراهيم وإسرائيل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا وكونه صلى الله عليه وسلم في الآخرة من الصالحين لا ينافي أن يكون المصطفى حتى في الآخرة، كما قال تعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. لكنه سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام استحق الوصفين الاصطفاء والصلاح. ولهذا كانت الأنبياء إذا ردوا على الرسول عليه الصلاة والسلام السلام في ليلة المعراج يقولون مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وأبواه إبراهيم وآدم قال مرحبا بالابن الصالح. نعم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إشكال هنا يعقوب بالفتح ولا بالضم؟ بالضم. كيف تكون بالضم واللي قبله مفعول به؟ معطف على إيش؟ على إبراهيم. يعني ووصى بها يعقوب أيضا. وقال تعالى عن يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال تعالى في موسى وقومه وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال في أنبياء بني إسرائيل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحضروا من كتاب الله. وقال تعالى عن بلقيس ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال تعالى عن أمة عيسى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تأتي بلاء في كتاب الله عز وجل كثيرا دون أن يكون هناك استفهام تكون جوابا له، وحينئذ نقول هي مضمنة معنى بل، فقول بلى من أسلم بمعنى بل من أسلم. وتأتي كثيرا في كلام ابن القيم رحمه الله ولا سيما في النونية فيكون تكون مضمنة معنى ايش؟ معنى بل الدالة على على الإضرار وإبطال ما سبق. نعم. وقد فسر إسلام الوجه لله بما يتضمن إخلاص قصده لله وهو بما يتضمن قصد إخلاصه لله وهو محسن بالعمل الصالح المأمور به. وهذان الأصلان جماع الدين: ألا نعبد إلا الله، وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله. هل لنا أن نجزم بأن ما يعمله أهل البدع مما ليس مشروعا غير مقبول؟ نعم، لنا أن حتى في التعيين، حتى لو رأينا شخصا يقوم ببدع بعينه نقول عملك هذا غير مقبول. طيب، فإذا قدرنا أن هذا جاهل، والجاهل لا يعتم، فهل نقول عمله غير مقبول؟ نعم، نقول عمله غير مقبول، وإن كان قد يؤجر على حسن نيته وعلى تعبه، لكن لا يقبل على أنه عمل صالح. نعم. وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. ما عندي وشهادة الثاني، ما عندي وشهادة فيه ساقط في طاء وأن محمدا. عندك ثابتة؟ نعم. فإن الشهادة لله بأنه لا إله إلا هو تتضمن إخلاص الإلهية له، ولا يجوز أن يتأله القلب غيره، ولا بحب، لا بحب، ما بدون واو. فلا يجوز أن يتأله القلب غيره، لا بحب ولا خوف ولا رجاء ولا إجلال ولا إكرام ولا رغبة ولا رهبة، بل لا بد أن يكون الدين كله لله، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قوله رحمه الله: ولا إكرام ولا إجلال ولا أشبه ذلك، مراده إكرام العبادة، أما إكرام العادة فلا بأس، بل الإنسان مأمور به في بعض الأحيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم ضيفه. نعم. يقول: في المطبوعة ولا إكبار. ها؟ في المطبوعة ولا إكبار بدل ولا إكرام. ولا إيش؟ ولا إكبار. إكبار. إكبار. لا، أظن أن إكرام أصل. فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله كان في ذلك من الشرك بحسب ذلك. وكمال الدين كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالمؤمنون يحبون لله، والمشركون يحبون مع الله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا وشد حبا لله. والشهادة بأن محمد رسول الله تتضمن تصديقه في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر، فما أثبته وجب إثباته، وما نفاه وجب نفيه، كما يجب على الخلق أن يثبتوا لله ما أثبته من الأسماء والصفات، وينفون عنه ما نفاه عنه من مماثلة المخلوقات، فيخلصون من التعطيل والتمثيل، ويكونون في إثبات بلا تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل. وعليهم أن يفعلوا ما أمر به وأن ينتهوا عما نهى عنه ويحللوا ما حل له ويحللوا ما حل له ويحرموا ما حرمه، فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. ولهذا ذم الله المشركين في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما لكونهم حرموا ما لم يحرمه الله، ولكونهم شرعوا دينا لم يأذن به الله، كما في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا إلى آخر السورة، وما ذكره في صدر سورة الأعراف. وكذلك قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأخبره أنه أرسله داعيا إليه بإذنه، فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع. والشرك بدعة، والمبتدع يؤول إلى الشرك، ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. ما نوع هذا الشرك الذي يكون في المبتدع؟ نوعان: نوع من يتعلق بالألوهية، ونوع يتعلق بالربوبية. أما الذي يتعلق بالربوبية فلأنه شرع فجعلنا نفسه حاكما مشرعا، لأنه لا يفعل هذه البدعة إلا وهو يعتقد أنها قربة. وأما ما يتعلق بالألوهية فلأنه اتبع هواه وخالف مولاه، وهذا يتعلق بالعبادة والألوهية. نعم. ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وكان من إشراكهم بهم أنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. وقد قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقرن بعدم حتى يعطوا الجزية، الجزية ما يؤخذ جزاء عليهم، لأن أهل الذمة يكونون تحت سيطرة المسلمين وتحت رعايتهم وتحت حمايتهم، فتضرب عليهم جزية يقدرها الإمام حسب ما يرى. وقول حتى يعطوا الجزية عن يد، أي أن الواحد منهم يأتي بها هو بيده يسلمها، لا يرسل بها خادمه ولا صديقه. لا بد ولو كان أكبر ما يكون من النصارى أو اليهود أو أهل الذمة، لا بد أن يأتي هو بها يسلمها عن يد، حتى لو وقف في السراء كما يقولون. لو كان قبله 20 رجلا كلهم دونه في المرتبة والمنزلة، فإنه يبقى حتى يصل إليه الدور. وأيضا وهم صاغرون، أي غير مستكبرين، فلا يأتي على سيارة فخمة، ولا يأتي بصورة تنم عن استكبار، بل يكون صاغرا ذليلا. وقال بعض العلماء معنى ذلك عن يد وهم صاغرون أنه إذا يجبر على تسليمها بيده ثم يأخذها الوالي من يده بعنف وشدة حتى يكاد يمزع يده ليكون صاغرا بذلك. لكن ظاهر أن هذا القول ضعيف، ولا ينبغي أن المسلمين يستعملون هذا العنف، لكنه قول قيل به. تأمل حال المسلمين اليوم، تجد أنهم يمدون يد المصافحة والمصالحة بدون حاجة بدون ضرورة، أما مع الضرورة فلا بأس أن نصالحهم كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة وغير أهل مكة أيضا، حتى صالح اليهود جعل وبينه وبينهم عهدا. فلا يقال أن الرسول صالح أهل مكة من أجل تعظيم مكة، لا، من أجل أنه لا يريد أن يقاتلهم سواء كان لتعظيم مكة أو لغير ذلك من الأسباب، ولكن ينتقد، يعني لو أراد إنسان أن يعترض ويقول مصالحة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مصالحة لوضع الحرب مع الكفار ولكن لتعظيم مكة، قلنا إذا لم تقبل هذا فماذا تقول في مصالحة اليهود في المدينة؟ فقد صالحهم عليه الصلاة والسلام وعقد منهم عقدا مطلقا ما قيد بشيء وبقوا في المدينة. فعلى كل حال الذي نرى المعنى الآية الكريمة عن يد، أي يسلمها بيده لا يرسل بها خادمه ولا جاره ولا صديقه، وهم صاغرون يعني لا يأتي بهيئة استكبار واستعلاء بل يكون كغيرهم من الناس. نسأل الله أن يعيد للمسلمين مجدهم. نعم، كم السطر واحد؟ ها؟ كم السطر متعلق بالآية؟ سطر فقرنا اللي عندي أخ الآية عن يدي وهم صغرون بس. فقرنا بعدم إيمانهم. ها؟ المقرأ فقرنا بعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر. نعم، كم أقرأ؟ فقرن بعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. والمؤمنون صدقوا الرسول فيما أخبر به عن الله وعن اليوم الآخر، فآمنوا بالله واليوم الآخر وأطاعوه فيما أمر ونهى وحلل وحرم، فحرموا ما حرم الله ورسوله ودانوا دين الحق. فإن الله بعث الرسول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فأمرهم بكل معروف ونهاهم عن كل منكر وأحل لهم كل طيب وحرم. الظاهر لي أن معنى الآية الكريمة يحرم عليهم الخبائث أي أن كل ما حرم عليهم فهو خبيث، وليس المعنى أن كل خبيث فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف البصل والثوم بأنهما شجرتان خبيثتان ومع ذلك لم يحرمهما. ثم الخبث تختلف فيه الطبائع، بعض الناس يستخبث الطيب وبعض الناس يستطيب الخبيث، بعض الناس يستخبث الجراد مع أنه أكل الجراد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، غزوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام 7 غزوات يأكلون الجراد وبعض الناس ما يأكلون، يقول هذا من الحشرات ويستخبث، وإذا أكله تقيأ حتى تكاد تخرج معه. نعم، أليس كذلك؟ هذا صحيح واقع. وبعض الناس لا يستخبث شيئا، حتى قيل عن بعض العرب إنهم يأكلون شيء كل شيء حتى صواريخ الكنف يأكلونها إلا أم حبين يقولون الخنفسة، والباقي هات كل شيء عندهم طيب. لذلك كان معنى الآية عندي والله أعلم بما أراد بكلامه سبحانه وتعالى أن كل ما حرمه عليهم فهو خبيث. أي نعم نعم. بينا في مواضع عدة وفي شروحات كثيرة تفسير شيخ الإسلام رحمه الله لهذه الآية الكريمة، واتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، على التفصيل إن كان الاتباع عقديا أو كان لمعصية، ولكن في بعض الكتب نجد تعميمات، مثل قول أحدهم أو بعضهم يقول من أطاع المشرع ولو في جزئية واحدة فقد أشرك. نعم. بارك الله فيكم توجيهكم. بس الآن ما ممكن الآن على الساحة، لكن إن شاء الله الدرس القادم وهذه مسألة دخلها الهوى كثيرا، دخلها الهوى كثيرا، حتى إن بعض الناس إذا فصل أحد في هذا المقام قالوا هذا مرجع، وبعض الناس إذا كفر في موضع التكفير قالوا هذا خارجي، ولا ندري كيف نسأل من هؤلاء. إن ملنا يمينا قام علينا أهل اليسار، وإن ملنا يسارا قام علينا أهل اليمين، مع أن الطريق واضح والحمد لله والأمر واضح، والدين الإسلامي كله جاء لتثبيت المصالح وتقريرها ودرء المفاسد واجتنابها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء: ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص، من قوله تعالى كذا يا شيخ؟ نعم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه، وهذا حقيقة قولنا لا إله إلا الله، فمن استسلم لله ولغيره فهو مشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، ومن لم يستسلم لله فهو مستكبر عن عبادته. وقد قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقيل له: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفمن الكبر ذاك؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق جحده ودفعه، وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم. فاليهود موصوفون بالكبر. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال مثقال ذرة من كبر، المراد لا يدخلها دخولا مطلقا، لأن الدخول نوعان: دخول مطلق لا يسبق بعذاب، ودخول مقيد مسبوق بعقوبة. فالمراد بمن في قلبه حبة من مثقال ذرة من كبر، المراد به بدخوله إيش؟ الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب. ثم مع ذلك ما سبق بعذاب قد يعفو الله عنه ويتجاوز، لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك قوله: ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، المراد يدخلها الدخول إيش؟ المطلق، يعني قد يكون في قلبه مثقال ذرات من إيمان لكن يدخل النار يعذب بقدر ذنوبه. فالمراد بالنفي هنا النفي الكامل، يعني النفي المطلق. فإذا قال قائل: ما الدليل على جوابكم هذه؟ قلنا: الدليل الشريعة الإسلامية، لأن نصوص الكتاب والسنة مشكاة واحدة، يقيد بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، فلا تأخذ الشريعة من نص واحد بل من نصوص متعددة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، هل المراد بالجمال جمال الشخص، أو المراد به التجمل؟ الثاني هو المراد، وذلك لأن الأول الذي هو جمال الشخص ليس للإنسان فيه حيلة، هو خلق الله عز وجل، فالقبح والجمال كلاهما خلق الله سبحانه وتعالى، والذي يتعلق به المحبة ما كان للإنسان فيه أثر، وهو التجمل. ودليل ذلك أن الصحابة قالوا يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، وهذا جمال ولا تجمل؟ كيف؟ تجمل. فقال إن الله جميل يحب الجمال، أي الجمال الحاصل بالتجمل، لا جمال الصورة التي خلقها الله، لأن هذا لا اختيار للإنسان فيه. نعم. فاليهود موصوفون بالكبر والنصارى موصوفون بالشرك. قال تعالى في نعت اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال في نعت النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ولهذا قال الله تعالى في سياق خطاب النصارى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى في سياق تقريره للإسلام وخطابه لأهل الكتاب: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، إلى قوله: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. ولما كان أصل الدين الذي هو دين الإسلام واحدا وإنما تنوعت الشرائع، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد، الأنبياء إخوة لعلات، وأنا أولى الناس بابن مريم فإنه ليس بيني وبينه نبي، فدينه واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وهو يعبد في كل وقت بما أمر به. قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بابن مريم، هذا معناه أولاهم به من حيث التصديق والإيمان به، كقوله صلى الله عليه وسلم في اليهود: نحن أولى بموسى منكم. كذلك أولى من الولاية، الولاء يعني أنه الذي يليه، فليس بين عيسى بن مريم ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. ولهذا ما يوجد في كتب التاريخ من أن بعض العرب نبئوا كذب بلا شك، مثل خالد بن سنان يقال إنه كان نبياً، ورجل آخر يقال إنه كان نبياً وهو من العرب، فهذا كذب بلا شك. أولاً لأن الله قال ربنا عن إبراهيم وإسماعيل، قال عن إبراهيم وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك. وبإجماع المفسرين أن المراد به من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس بيني وبين عيسى بن مريم نبي. ولهذا جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والناس أحوج إليها من الطعام والشراب والهوى، على حين فترة من الرسل الناس لا يعرفون ربا ولا يعبدون إلها، فهم في أشد ما يكون حاجة إلى الرسالات. نعم. فدينهم واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وهو يعبد في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت، وذلك هو دين الإسلام في ذلك الوقت. وتنوع الشرائع في الناسخ والمنسوخ من المشروع كتنوع الشريعة واحدة. وتنوع الشرائع في الناسخ والمنسوخ من المشروع كذا. عندك سامع؟ يعني عندي في الفروع في ألف، لأن عندي في الفروع. نعم. أشار إليها؟ نعم. في الفروع في طاء. نعم. كتنوع الشريعة الواحدة، فكما أن دين الإسلام الذي بعث الله به، يعني كما الدين الإسلام فيه ناسخ ومنسوخ، كذلك الأديان في الجملة فيها ناسخ ومنسوخ. نعم. كتنوع الشريعة الواحدة. فكما أن دين الإسلام. نعم. فكما أن دين الإسلام. فكما أن دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم هو دين واحد، مع أنه قد كان في وقت يجب استقبال بيت المقدس بالصلاة كما أمر المسلمون بذلك بعد الهجرة ببضعة عشر شهرا، وبعد ذلك يجب استقبال الكعبة ويحرم استقبال الصخرة، فالدين واحد وإن تنوعت القبلة في وقتين من أوقاته. فهكذا شرع الله تعالى. وكما حرم زيارة القبور، يعني الشيخ ذكر الواجب المحرم، كما حرم زيارة القبور ثم صارت مشروعة. نعم. فهكذا شرع الله تعالى لبني إسرائيل السبت، ثم نسخ ذلك وشرع الجمعة، فكان اجتماع يوم السبت واجبا إذ ذاك، ثم صار الواجب هو الاجتماع يوم الجمعة، وحرم الاجتماع يوم السبت. فمن خرج عن شريعة موسى قبل النسخ لم يكن مسلما، ومن لم يدخل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد النسخ لم يكن مسلما. ولم يشرع الله لنبي من الأنبياء أن يعبد غير الله البتة. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فأمر الرسل أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه. أخوان يقول انتهى الوقت. وقفنا على ايش؟ ولم يشرع. قال الله شرع لكم من الدين. وين يشرع؟ ها؟ وين هو؟ وقفنا على قوله قال الله تعالى شرع لكم من الدين. شيخ بارك الله فيك، من جهة ان الله عز وجل هو الذي شرع ان الكافر لا يدخل الجنة، لا يكون تحريم شرعي يتنازعه الطرف الشرعي وقال لا. الشرعي ما يتعلق بالمكلف. طيب تحريمه يا شيخ دخول الارض لبني اسرائيل حرام عليك. نعم، تحريم شرعي هم. اي وقد يقال انه قدري، هو القدري اقرب لانهم تاهوا. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: فمن خرج عن شريعة موسى قبل النسخ لم يكن مسلما، ومن لم يدخل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد النسخ لم يكن مسلما. ولم يشرع الله لنبي من الأنبياء أن يعبد غير الله البتة. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما أن يعبد. ولم يشرع الله لنبي من الأنبياء أن يعبد غير الله البتة. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فأمر الرسل أن يقيموا الدين وأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. فأهل الإشراك متفرقون، وأهل الإخلاص متفقون. وقد قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فأهل الرحمة متفقون مجتمعون، والمشركون فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ولهذا تجد ما أحدث من الشرك والبدع يفترق أهله، فكان لكل قوم من مشرك العرب طاغوت يتخذونه ندا من دون الله، فيقربون له ويستشفعون به ويشركون به. وهؤلاء ينفرون عن طاغوت هؤلاء، ينفرون عن طاغوت هؤلاء. بل قد يكون لأهل هذا الطاغوت شريعة ليست للآخرين، كما كان أهل المدينة الذين يهلون لمناة الثالثة الأخرى، ويتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة، حتى أنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهكذا تجد من يتخذ شيئا من نحو الشرك، كالذين يتخذون القبور وآثار الأنبياء والصالحين مساجد. تجد كل قوم يقصدون بالدعاء والاستعانة والتوجه عند من لا تعظمه الطائفة الأخرى، بخلاف أهل التوحيد، فإنهم يعبدون الله لا يشركون به في بيوته التي قد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، مع أنه قد جعلت لهم الأرض مسجدا وطهورا. وإن حصل بينهم تنازع في شيء مما يسوغ فيه الاجتهاد لم يوجب ذلك تفرقا ولا اختلافا، بل هم يعلمون أن المصيب منهم له أجران، وأن المجتهد المخطئ له أجر على اجتهاده، وخطأه مغفور له، والله هو معبودهم، إياه يعبدون، وعليه يتوكلون، وله يخشون ويرجون، وبه يستعينون ويستغيثون، وله يدعون ويسألون. فإن خرجوا إلى الصلاة في المساجد كانوا مبتغين فضلا منه ورضوانا، كما قال تعالى في نعتهم: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وكذلك إذا سافروا إلى أحد المساجد الثلاثة، لا سيما المسجد الحرام، الذي أمروا بالحج إليه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فهم يؤمون بيته ويبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، لا يرغبون إلى غيره ولا يرجون سواه، ولا يخافون إلا إياه. وقد زين الشيطان لكثير من الناس سوء عملهم واستزلهم لكثير من الناس شركهم سوء عملهم. عندي نسخة. نسخة شركهم. وقد زين الشيطان لكثير من الناس سوء عملهم واستزلهم عن إخلاص الدين لله إلى أنواع من الشرك، فيقصدون بالسفر والزيارة الرجاء لغير الله والرغبة إليه، ويشدون الرحال إما إلى قبر نبي أو صاحب أو صالح، أو من يظن أنه نبي أو صاحب أو صالح، داعين له راغبين إليه. ومنهم من يظن أن المقصود من الحج هو هذا، نعم. ومنهم من يظن أن المقصود من الحج هو هذا، فلا يستشعر إلا قصد المخلوق المقبور. ومنهم من يرى أن ذلك أنفع له من حج البيت. ومن شيوخهم من يحج فإذا دخل المدينة رجع وظن أن هذا أبلغ. ومن جهالهم من يتوهم أن زيارة القبر واجبة. ومنهم من يسأل المقبور الميت كما يسأل الحي الذي لا يموت، يقول: يا سيدي فلان اغفر لي وارحمني وتب علي، أو يقول: اقض عني الدين وانصرني على فلان، وأنا في حسبك أو جوارك. وقد ينذرون أولادهم للمقبور ويسيبون له السوائب من البقر وغيرها، كما كان المشركون يسيبون السوائب لطواغيتهم. قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وقال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. ومن السدنة من يضل الجهال فيقول: أنا أذكر حاجتك لصاحب الضريح، وهو يذكرها للنبي، والنبي يذكرها لله. ومنهم من يعلق ويأخذ دراهم. السادن هذا إذا قال هذا الكلام للجاهل أخذ دراهم كثيرة. ومنهم من يعلق على القبر المكذوب أو غير المكذوب من الستور والثياب، ويضع عنده من مصوغ الذهب والفضة ما قد أجمع المسلمون على أنه ليس من دين الإسلام. هذا والمسجد الجامع معطل خراب صورة ومعنى. وما أكثر من يرى من هؤلاء أن صلاته وما أكثر من يرى من هؤلاء أن صلاته عند هذا القبر المضاف إلى بعض المعظمين، مع أنه كذب في نفس الأمر. أعظم من صلاته في المساجد بيوت الله، فيزدحمون للصلاة في مواضع الإشراك المبتدعة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها مساجد وإن كانت على قبور الأنبياء، ويهجرون الصلاة في البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، التي قال الله فيها: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ومن أكابرهم من يقول: الكعبة في الصلاة قبلة العامة، والصلاة إلى قبر الشيخ فلان مع استدبار الكعبة قبلة الخاصة. وهذا وأمثاله من الكفر الصريح باتفاق علماء المسلمين. وهذه المسائل تحتمل في البسط وذكر أقوال العلماء فيها ودلائلها أكثر مما كتبنا في هذا المختصر، وقد كتبنا في ذلك في غير هذا الموضع ما لا يتسع له هذا الموضع. وإنما نبهنا هنا على رؤوس المسائل وجنس الدلائل، والتنبيه على مقاصد الشريعة وما فيها من إخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له، وما سدته الذريعة إلى الشرك دقه وجله. فإن هذا هو أصل الدين وحقيقة دين المرسلين وتوحيد رب العالمين. وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر والكلام ومن أهل الإرادة والعبادة حتى قلبوا حقيقته، فطائفة ظنت أن التوحيد هو نفي الصفات بل نفي الأسماء الحسنى أيضا، وسموا أنفسهم أهل التوحيد وأثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات أو وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، وقد علم بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول أن ذلك لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان، وزعموا أن إثبات الصفات يستلزم ما سموه تركيبا، وظنوا أن العقل ينفيه كما قد كشفنا أسرارهم وبينا فرط جهلهم، وما أضلهم من الألفاظ المجملة المشتركة في غير هذا الموضع. رحمه الله. كنا نتكلمها عندي لكن الآن وقت السؤال. نعم. وقت السؤال. الآن. طيب. إذن. في أسئلة؟ نعم. نعم تفسيره انه مثل قول اني نذرت لك ما في بطني محرر، ينذرونه له لخدمه هذا المقبول، يكون سادرا له. هم يقولون الصفات قديمة، فإذا أثبت سمعا قديما وبصرا قديما وعلما قديما أثبت عدة قدماء، وأخص وصف الإله عندهم هو القدم، فكل قديم فهو إله، فيقولون إننا إذا أثبتنا الصفات أثبتنا تعدد القدماء، وهذا شرك. وإذا كان النصارى أشركوا بإثبات ثلاثة فهؤلاء أثبتوا مئات من الشيطان. نعم. شيخ بارك الله فيكم، ما ذكره شيخ الإسلام عن هؤلاء الذين يقولون يا شيخ فلان اغفر لي وارحمني. نعم. فهذه الألفاظ ونحوها هل مما يعذر به في الجهل أو ليس كذلك؟ هذا ينظر إلى حال الشخص المعين، قد يعذر بالجهل وقد لا يعذر، لكن كلام إن هذا الذي يقول هكذا لا مشرك لا شك به. تبع لكل شخص. ايش شلون؟ قل هل هناك الفاظ لا يعذر بها في الجهل او كما تفضلت؟ كل كفر الكفر من اوله الى اخره. نعم. اذا كان انسان جاهلا ولم ينبه احد فهو معذور به، ما دام ينتسب الاسلام فهو مسلم. نعم. اما اذا كان لا ينتسب الاسلام مثل اليهود والنصارى هذا شيء واضح، ولو كانوا جاهلين يعذبون. شيخ احسن الله اليك. نعم. اثباتنا للاستواء. ها؟ اثباتنا للاستواء بأن الله سبحانه وتعالى مستوى على العرش. نعم. هل نقول أننا أثبتنا الجهة؟ أثبتنا الجهة؟ وإذا قلنا هذا؟ يقولون تثبتون الجهة. وإذا أثبتنا الجهة؟ يقولون يلزم التحيز. نعم، الله منحاز عن المخلوقات. لم يكن فيها وليس فيه أي. يقولون إذا يلزم هذا التحيز أن هذا الجهة محيط. لا ما يلزم هذا، اذا قلنا اذا قال يلزم قلنا ما يلزم، وفوق كل شيء كل المخلوقات تحته ليست بشيء. اليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال للجارية